بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وعدنا أن نفسر بعض الحالات التي يترك الإنسان فيها سجدة أو أكثر في صلاته، فماذا يفعل؟ طبعا الإنسان قد يسجد في كل ركعة سجدتين، ولكن هل تحسب هاتان السجدتان أم لا؟ لا بد أن ننظر. إذا أتم السجود بكل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فإن السجود يكون صحيحا، وإلا اعتبر أن السجود غير صحيح فبطل هذا السجود، ويترتب عليه أنه لا تصح كل ركعة حتى يأتي بسجودين. نتصور ذلك مثلا بأحد أمور، نضرب على ذلك مثلا من جملة الأمثلة أنه لم يطمئن في سجوده، من جملة الأمثلة أنه لم يسجد على جبهته بل سجد على عمامته، من جملة الأمثلة أنه لم يجعل يعني أعاليه أسافله أعلى من أعاليه. يوجد أمثلة كثيرة أن لا تتم بها، لا يتم بذلك السجود. ونفترض أن الصلاة الآن هي عبارة عن صلاة رباعية، فلو كانت السجدة التي تركها عبارة، ترك سجدتين، السجدتين هو بالفعل صلى وفعل سجدتين، لكن سجدتين غير مجزئتين، فماذا يفعل؟ فنحسب أن هذه السجدة التي تركها هي واحدة من الركعة الأولى أو من الركعة الثالثة مثلا. متى تصح الركعة الأولى؟ قلنا إن ترك شيئا يجب عليه أن يأتي به، إلا إذا وصل إلى مثله فيجزئه ذلك ويعتبر ما بينهما لغو، صحيح؟ فعندما سجد ترك، اعتبرنا أن سجدة واحدة من الركعة الأولى غير صحيحة، وهي صحيحة من الثانية، فمعنى ذلك أنه من السجدة التي تركها إلى مثلها يعتبر لغو. إذا ماذا ذهب عليه؟ ذهب ركعة، ذهبت ركعة كاملة. كذلك لو فعل هذا في الثالثة والرابعة، ترك من الثالثة سجدة حتى إذا وصل إلى الرابعة فأتى بمثلها وكانت سجدته صحيحة، عند ذلك نقول فاتك من الصلاة ركعتان، فعليك أن تأتي بدل كل سجدة ركعة، وهكذا يتصور في باقي الأمثلة. إلا إذا كانت السجدة التي ذهبت هي السجدة الأخيرة من صلاته وهو في التشهد، فإنه يأتي بسجدة ويتابع صلاته. طبعا بالنسبة بعد أن انتهى من الصلاة لابد أن يأتي بالسنة التي هي سجود السهو، هذه مسألة أخرى. وكذلك يمثل الفقهاء، فدائما يعتبرون الأسوأ، لو ترك ثلاث، لو ترك سبع، لو ترك كذا، ما هي الركعات التي يقضيها. طبعا نبقى على هذا التصور الذي شرحته، وبذلك يعد الركعات التي تركها.